اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول في درس تقبيل الأيدي: هل ينطبق ذلك على تقبيل الأطفال لأيدي العم والخال وبشكل شبه دائم في مقام التعليم والآداب؟ نعم، تذكرون أننا قلنا في مقام التعليم والتأديب لا مانع من أن يدرب الأب ابنه على الأدب مع أبيه، فيطلب منه تقبيل يده ويعلمه أن يحترم أباه ويحترم الكبار من الناس. هذا في نطاق التأديب قلنا هذا وارد، لكن مع ذلك عندما يعلم الأب ابنه أن يحترم أباه ينبغي أن يعلمه في الصدر ذاته أن لا ينحني، هذا الانحناء الزائد، يعني يعلمه التربية التي لا تتعارض مع آداب الدين. وأخ يقول: قلتم في دروسكم بأن تقبيل اليد مع الانحناء يكاد أن يكون حراما، ولا شك أن العلة في ذلك هي تقليد الكفار لهذا الانحناء. لا بس تقليد الكفار، أيضا لأن الانحناء إذا وصل إلى درجة الركوع أصبح هذا الانحناء عبادة، وهذا الانحناء ينبغي أن لا يكون إلا لله. موضوع تقليد الكفار شيء ثاني، يعني بالإضافة إلى هذا. فما رأيكم في المصافعة إذا كان واحد واقف والثاني جالس؟ يا أخي المسألة سهلة، يجلس القرفصاء يصافحه انتهى الإشكال. فهنا تكون المصافعة على شكل انحناء أصلا لكي يستريح المصافح جسميا ولكي لا يخالف آداب الشرع، يجلس القرفصاء ويصافح انتهى الإشكال، يعني لا من. وأخ سائل آخر يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن تقبيل الرجل يدا نفسه ليس له معنى ولا شيء عليه، ولكن مر معنا في كتاب الهدية العلائية بأن تقبيل الرجل يد نفسه مكروه تحريما إذا لقي غيره، وأنا والله لأول مرة أسمع هذا أن يقبل الإنسان يد نفسه عندما يصافح آخر حرام أو مكروه تحريما لا أعلم. والله يقول: رأى هذا في الهدية العلائية، لعل هذا رأي السادة الأحناف، لأن الهدية العلائية بمذهب الحنفي قد يكون كذلك، لكن الذي يعلم أن هذه بدعة، والبدعة التي تنافي مستحبا تكون مكروهة، والبدعة التي تنافي واجبا تكون محرمة، قاعدة عرفناها. فالشأن في تقبيل الإنسان يد نفسه فعلا هي بدعة، لكن لا أعلم أنها محرمة، يعني لا تتجاوز عن كراهية تنزيهية فيما أظن. لكن على كل من الأخ يقول رأى، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أكيد في الهدية العلائية صحيح، لكن لا ينبغي أن نتصور أن هذا الشيء مجمع عليه، ربما كان هذا مذهب من المذاهب. ثم أخ يستحلفني بالله أن أصلي صلاة الاستسقاء في هذا المسجد. يا أخي أنا أسألك، لو أن واحدا استحلفك بالله أن تصلي على الجنازة قبل أن تغسل هذه الجنازة، قبل أن يغسلوها، تصلي عليها؟ لا، ولو استحلفك. لماذا؟ لأنك تقول صلاة الجنازة لها شروط ولها قيود، لابد أن تتوفر قيودها. لو أن رجلا دخل إلى هذا المسجد وهو غير متوضئ بعد، ولم يتنظف ولم يتهيأ بعد، استحلفته بالله أن يصلي هكذا، أكيد لا يصلي، وينبغي أن لا يجيبك، لأن الصلاة لها مقدمات ولها شروط ينبغي أن تتحقق. صلاة الاستسقاء لم نخترعها معه ولم نؤلفها من عندنا، وإنما هي شريعة من شرائع الله وعبادة جاءتنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتفق عليها أن كل عبادة وردت إلينا لا تقبل إلا أن تكون آتية إما من القرآن أو من السنة. ووظيفة العلماء بيانها وشرحها وإزالة الغواشي عنها. طيب العبادات بالذات لا يجوز أن ندخل عليها أي تعبير. أي تعبير تدخل على العبادة تتحول العبادة بذلك إلى بدعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع لنا صلاة الاستسقاء وعلمنا إياها ونفذها، كيف علمنا وكيف نفذها؟ كما قلنا في الدرس الماضي، يأمر الناس جميعا أولا أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يردوا المظالم، ثم يأمرهم أن يصوموا 4 أيام. هذا جزء من مشروع صلاة الاستسقاء، جزء لا يتجزأ. نعم، أن يصوموا 4 أيام، ثم أن يخرجوا في اليوم الرابع إلى مكان واسع يعينه لهم إمام المسلمين أو من ينوب عنهم، فيخرجون لا الصالحين الأتقياء فقط، لا، بل يخرج الكل وفي مقدمتهم العصاة، التائبون، الشاربون، وقد تابوا واستغفروا لله سبحانه وتعالى، ومعهم أطفالهم، ويسوقون بعض مواشي أيضا لهم إذا كان المكان يتحمل ذلك. نعم. ثم عندما يجتمعون يصلون صلاة الاستسقاء ويخطب فيهم خطيب ويطيل الدعاء. هذا المجموع كله اسمه صلاة الاستسقاء. فإذا قلنا نصلي صلاة الاستسقاء أو صلينا صلاة الاستسقاء، فالكلمة تنطبق على هذا المجموع كله. إذا أقدمت على مقص المونتاج، حذفت شيء ثالث، وأبقيت جزء، نصلي ركعتين وانتهى الإشكال، صلينا. هل هذه تسمى صلاة الاستسقاء التي شرعها رسول الله؟ لا، بهذا الشكل نكون قد ابتدعنا، لأننا غيرنا وبدلنا تماما. مثل الذي يقول تعالى نصلي على هذا الميت وهو لم يغسل بعد، لا تصح الصلاة عليه. نعم، مثل إذا قلنا تعالى ندفن هذا الميت جاهزا ندفنه وما غسلناه وصلينا عليه. الأمور كلها مرتبطة بعضها ببعض. فيعني هذه الدعوة من هذا الأخوة من غيره دعوة إلى شيء مبتدع شيء آخر. هنا تلغز خطورة أخرى. أرد أن نصلي بهذا الشكل بهذا الشكل. نعم، غيرنا وبدلنا وحذفنا وصلينا ركعتين في المسجد، وناس آخر يصلي في المسجد الثاني، ناس آخر يصلي في المسجد الثالث. هذه قلت لكم لا تسمى صلاة الاستسقاء، وليست هي التي وعد رسول الله إن فعلناها أن يهطل الله علينا الأمطار. ما الذي يحدث؟ الناس في الخارج، فئات الناس المختلفة، سمعوا أن والله أهل المسجد الفلاني صلوا صلاة الاستسقاء في المسجدين. طيب ممكن لا تنزل الأمطار، ما الذي سيقال عندئذ؟ ها هم ذا المشايخ صلوا صلاة الاستسقاء وين الأمطار؟ يا أخي حكينا وكررنا أن المسألة مسألة علمية، ما لها علاقة يا أخي، ما لها علاقة لو صلاة الاستسقاء هيك بدينا. لكن كما قلت لكم إذا نفذت صلاة الاستسقاء كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداعينا للخروج إلى مكان، يعني مش لازم تكون صحراء، مسجد كبير مثل المسجد الأموي يكفي يتسع جيد، وخرج الناس على اختلاف فئاتهم. أما هلا إذا بدنا نقول يلا خلي المشايخ يصلينا صلاة الاستسقاء، لك يا عمي لو المسألة معلقة على المشايخ وعلى الصالحين، لك والله كانت من قبل 6 أشهر المطر كله تنزل. هذول اصلا اللي عم يجدوا المساجد بتصلي على رجاله، هذول رب سبحانه وتعالى ما فعل الخير بسببهم. فما يمكن غيرنا شيء. شو يعني لازمية تصير صلاة الاستسقاء كما علمنا رسول الله؟ أن ندعو الناس جميعا أن يهبوا بما فيهم العصاة والفسقة والتائبين وكلهم، ما في واحد ربي ما بيغفر له، بين الناس كلها بين رحمة الله نفتة صغيرة بس، كلهم يقولون وقد صاموا 4 أيام، هذا يكلمون قبل الصلاة يصوم 4 أيام ويرد المظالم أو يستسمح هؤلاء الناس ويخرجون في اليوم الرابع وهم صائمون إلى صعيد واحد، كل الفئات والطبقات أو من كل فئة جماعة. نعم، وتصلى عندئذ صلاة الاستسقاء كما علمنا إياها رسول الله، ويكون الدعاء عندئذ انزل. هذا نحن لا يمكن أن نقول نحن نشرك ربنا، نحن نؤمن بالله عز وجل، والله أنا أقسم إذا طبقت صلاة الاستسقاء بهذا الشكل الذي علمنا إياه رسول الله، والله لتسقون ولتجدن أن هذه الغيوم التي تمر بكل الشروط العلمية من الأمطار إلى مطار، ستجدون أن الله أغاثنا وأغاثنا وسلسلة الأمطار استمرت. أنا أقسم بالله. لكن نفذوا كما علمنا رسول الله. الأخ يحلفني بالله شغله خطيرة يا أخي، إذا صلينا اليوم الصلاة للنبي ما علمنا إياها بهذا الشكل، وما هيكلنا وما نزل في أمطار، شو بده الآن عند الناس المشككين بدون هالمشايخ صلوا صلاة الاستسقاء شو طلع منها؟ لكن ما بيقولوا إنه ما صلوا صلاة صحيحة. لذلك أنا كنت ولا أزال أقول دعاء ندعي شحنا نحن وقت نصلي عن ندعي وكل مناسبتنا دعاء ينبغي أن ندعو، لكن تسميها صلاة استسقاء بدك تصلي صلاة مثبتة عندئذ. نعم، صلاة الاستسقاء ينبغي أن تصلى صلاة كاملة. أنا يمكن لا تمر 10 دقائق إلا وأنا في هم كبير من هذه الظاهرة، ما في 10 دقائق بتمر إلا وهذه الصورة تعود إلى مخيلتي، إلا عند النور والرقاب هذا شيء آخر. طيب، قبل فترة أيام قيل لي أن الأخبار ذكرت أن الأغصاب الجوية بشرت أن هنالك فراس لأمطار سخية ستحقن وإلى آخره، وفعلا الغيوم التي جاءت بدون دلالة علمية كما علمونا أنها غيوم مطر كانت متدنية إلى الدرجة التي يشترط لطول الأمطار، الرطوبة النسبية كانت أيضا موجودة، وكل شيء موجود، بل أقول لكم بدأت زخات من المطر تنزل إلى سمحت بس. ماذا يعني ذلك؟ يعني الشروط العلمية موجودة والأسباب المادية موجودة ولا أريد أن أنزل الأمطار. من الصباح إلى الآن الجماعة هو جماعة أين المطر؟ الأمر أيها الإخوة في هذا سنة ربانية من أقدم العصور ولم تجد لسنة الله تبديلا. ربنا يأخذ عباده بالشدة آنا وبالرخاء آنا. عندما يأخذ عباده بالشدة ماذا ينتظر منهم؟ أن يلتجئوا إليه، أن يتوبوا، أن يعودوا، أن يعودوا. طيب، فإذا لم يتوب وإذا لم نعود، طيب ماذا ننتظر؟ الأمر خطير عندئذ، الأمر خطير. طيب، الناس يتهامسون في أسرارهم في سرائرهم حتى ينتهيهم من أخواننا، ما شفنا هيك في حياتنا، ما شفنا إطلاقا يوم بهذا الشكل تدخل مرضى عالية الشتاء ولا مطر. وحضر القرن ولا نزلت أمرك. شو لم تقول لي نزلت ولا من يوم ما نزلت؟ نعم. طيب عندما يجدون الأمر بهذا الشكل طيب أما ينبغي أن يلفتنا هذا إلى الله؟ كلياتنا معرض للمعاصي، بس ما في واحد معصي ويستكبر على الله. ما بيصير هيك. يجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لكم أيها الإخوة قبل أكثر من 30 عاما أصابت الناس شدة ولا نصف هذه الشدة، وتعاون أهل العلم مع وزارة الأوقاف آنذاك، وتدعى الناس جميعا إلى الخروج إلى أوسع ساحة آنذاك، كانت هي الساحة اللي في آخر خط المهاجرين، ساحة واسعة جدا، وامتلأت الساحة بسواد الناس، كل ناس على اختلافه، حتى اللي ما كان بيصلي جاء. وكان هنالك ثلة من أهل العلم الصالحين وخطر الخطيب، وبدأ كل واحد منهم يدعي ثم يدعي الثاني ثم يدعي الثالث وهكذا. وأذكر أن هنالك كان طائفة من الشباب يعني ينظرون هكذا بالأول نظرة استخفاف، ولكن ما إن اجتاح الناس البكاء والدعاء حتى تأثروا هم أيضا ونزلوا. وعندما طلب من كل واحد منا أن يغير بداره ويعكسه تذللا لله، كان هؤلاء الشباب أبطال غيرهم. بعض منهم كانوا يلبسون قمصان، خلعوا قمصهم وارتدوها بشكل مقلوب وهم يبكون. هذا ما ينتظره الله منا. هذا ماذا كانت النتيجة؟ مضى ذلك اليوم ودخل بواب اليوم الثاني، ما جاءت ليلة ثانية حتى هطلت أمطارا قلما رأت هذه البلدة مثلها. خلينا نصلي صلاة الاستسقاء ونخدي حالنا ونصلي ونبي الأرني، ناس تاني بيخدوا حالهم بيصلي صلاة وما حدا حاسس. الأسواق ينبغي أن تصطدم بذنب الله، الناس ينبغي أن يصطدموا بالرجوع إلى الله. لذلك ندعي تاني ندعي ندعي. أما صلاة الاستسقاء يعني ما بدنا ننتج ونغير ونبدل، مثل ما النبي علمنا هيك الأسواق. كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. أولا باب عيادة المريض. على البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. الحديثان تقريبا يتضمنان أمورا متقاربة أو واحدة. وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، يعني أثناء حسابه للعبد، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت أن عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. أنا علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم في صحيحه. هذه الأحاديث الثلاثة تتناول أمورا سبق أن أوضحناها، وتتناول أمورا جديدة سنشرحها. والأحاديث الثلاثة تركز على جامع مشترك هام، وهو عيادة المريض ورحم الفقير وإطعام الجائع ونحو ذلك. الحديث الأول يرويه البراء بن عازب، وهو حديث متفق عليه من رواية الشيخين. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا ما سنشرحه، واتباع الجنازة، السير معها، أي تشيع الجنازة. تشيع الجنازة، كلمة اتباع الجنازة تدل على أن المشيع ينبغي أن يكون في مؤخرة الجنازة. الفقهاء في هذا مختلفون، والكثرة من الفقهاء على أن الأفضل أن يتقدموها، لأنهم يخرجون معها شفعاء لها عند الله عز وجل، وشأن الشفيع أن يكون متقدما. على كل ليس الخط في ذلك شديدا. وتشميت العاطس سبق أن أوضحناه، وإبرام المقسم، رجلا أقسم عليك أن تفعل شيئا، أقسم أن تزوره، أقسم أن يطعمك طعاما، ينبغي أن تبر أن يعني تبرر قسمه وأن تحقق له ما طلب. يا اللهم إذا كان طلبه شيئا مشروعا، ما مثل هذا الأخ يعني لي أن يطلب مني، نعم أسألك بالله العظيم أن تصلي صلاة الإسراء، لا، لأنه يطلب مني شيئا لم يتفق مع ما علمناه من الشريعة الإسلامية. لكن عندما يكون الشيء الذي يقسم عليك به صاحبك من المباحات من المبرورات، نعم، فيسن لك أن تبر قسمه. ونصر المظلوم، إنسان ظلم ويتأتى منك أن ترفع الظلامة عنه، نعم، ينبغي أن ترفع الظلامة عنه. رجل دعاك إلى وليمة، إلى طعام، إلى مناسبة ما، ينبغي أن تستجيب دعاءه. وإفشاء السلام، إفشاء السلام شرحنا. هذه الأمور التي تتكرر في أكثر من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها تدور على معنى واحد، وهو أن هذا الدين الإسلامي يقوم على محور قدسي خطير وكبير جدا، ألا وهو محور الحب والمودة وإشاعة القربى والتآلف بين الناس جميعا. أيها الإخوة، أنا لا أعلم أن هنالك ثمرة لشرائع الإسلام في دار الدنيا، لا أقول في الآخرة، لا أعلم أن هنالك ثمرة لشرائع الإسلام في دار الدنيا تدور كل أحكام الإسلام عليها أجل وأعلى من تأليف بين القلوب، ومن مد جسور التآلف والتواصل والحب بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي مهمة شرائع الإسلام في دار الدنيا، بدءا من العقائد إلى العبادات إلى المعاملات. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الشرع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليحقق للناس مصالحهم العاجلة والآجلة. فالشريعة الإسلامية لم تأتي إلا لتحقيق مصالحك يا أيها الإنسان. مصالح الناس متنوعة ومتعددة وكثيرة، ما هي أجلها؟ وما هي المصلحة الأم التي تتفرع عنها المصالح الجزئية الكثيرة؟ ما هي؟ تأليف القلوب وجمع الشمل وإزالة المعكرات من القلوب وأسباب الضغائن. هذه هي المصلحة الأم التي إذا تحققت تحققت من ورائها مصلحته هنا، تحققت من ورائها مصلحة العز، تحققت من ورائها مصلحة ابتعاد الظالمين عنا، تحققت من ورائها سائر المصالح الدنيوية العاجلة. وإذا لم تتحقق هذه المصلحة الأم، يعني إذا شاعت البغضاء بدلا من التآلف والحب، إذا سرت مشاعر الأحقاد بين النفوس بدلا من سلامة الفؤاد وبدلا من ألق المحبة في القلوب، فإن المصالح الفرعية الأخرى تنهب أدراج الرياح. لا غنى يبقى، لا عزة تبقى، لا سلامة لحقوقنا تبقى، كل ذلك يذهب أدراج الرياح. والعجب أن أعداءنا يعرفون قيمة هذا الإسلام وهذه الثمرة في أكثر مما نعرف، فهم عندما عرفوا أن الإسلام يحقق هذا في حياة المسلمين وضعوا كل همهم أن يبعدون عن ثمرة الإسلام هذه، وضعوا كل همهم أن يقصون عن هذه الثمرة. نعم، وإلا لماذا يركز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشياء ربما نحسبها جزئية بسيطة، عيادة المريض، يركز عليها تركيزا كبيرا؟ لماذا يركز على زيارة أخ في الله؟ لماذا يقول امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله؟ يعني ربما قال قائل يعني هذه أمور جزئية، يخيل إليك أنها أمور جزئية. أرأيت لو أن المجتمع أدى هذه النطاق القضايا التي تسميها جزئية، إذا لاحتاجت عوامل المحبة بين الناس، ولذابت مشاعر الأحقاد، ولمح سواد الضغائن من النفوس تماما. المسألة ليست مسألة بسيطة. نعم، اتباع الجنازة، اتباع الجنازة فيها أمران اثنان. الأمر الأول أن هؤلاء الذين يتبعونها يقولون بلسان الحال: يا ربي هذا أخ لنا في الله، أخ لنا في دينك، سبقنا إليك، ها نحن وهو مؤمن بربوبيتك، مؤمن بوحدانيتك، مؤمن بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شيء السواد الذي يتكاثر لتشيع هذا الجنازة فيه نوع من السلة كبيرة جدا لمن؟ لآل المتوفى. ففي هذه الحالة إذا كانت هنالك في القلوب سخائم، إذا كانت هنالك في القلوب بعض أمور كلها تذوب، كلها تنمحي، وكم من قلوب انمحى سوادها بهيك أعمال بسيطة نراها بسيطة وهي عند الله جليلة وكبيرة. تشميت العاطس، شو تشميت العاطس؟ واحد عطس منه يرحمك الله، هو بإنه يهدينا ويهديكم الله، كلمة تام لكنك لا تعلم كم لها من وقع في القلوب. في بعض الأحيان أكون أركب تاكسي، نعم، أجدنا سائق التاكسي قد انتابه عطاس، أقول له يرحمك الله. كلمة يرحمك الله هذه تفتح آفاق ما كانت مفتوحة. إذا به يلتفت، إذا به يتكلم، إذا بالحديث يسري يمينا وشمالا. هذه كلها دين عظيم عظيم جدا، لكن طوينا هذه الآداب الكبرى التي فيه لما تهاوننا فيها، تهاوننا فيها. نعم، ممكن واحد يكون شاف إنسان بتاكسي أو كذا عند العطاس، لا شو بعرفني فيه حتى أن يرحمك الله، لا أخي ولا صديقي ولا كذا. ما في بالإسلام، ما في هيك الإسلام، ما في تشميت العاطس أيا كان العاطس. تعرفوا ما تعرفوا، نعم، جرب وشوف شو بيخلي هالشيء هذا من مشاعر الحب، نعم، بين الناس. إبرار المقسم، أقسم عليك أن تفعل، أن تترك، أن تعينه، حاول أن تبر قسم، تبر قسمه بالطريقة التي تستطيع، بكل ما يمكنك أن تستطيع. نصر المظلوم، وعلى ذلك من عمل ارضى لله عز وجل من ان تنصر مظلوما بوسيله اتاحها الله لك؟ رجل رايته يخدع وانسان يخدعه مظلوم، لا تقل لا شان لي به، قف ينتصر له. رجل سلب منه حقه وبامكانك بطريقه ما ان تنتصر له، انتصر له. رجل مستضعف يقع في براثن بين براثن انسان قوي، نال منه بالشكل الذي يشاء، وانت تستطيع اما بواسطتك او بواسطه اخرين ان تنتصر له، انتصر له. نعم، اجابه الداعي، اجابه الداعي ما في، يعني زيد من الناس دعاك الى طعام، دعاك الى داره، دعاك الى مناسبه، مناسبه فرح، مناسبه عزاء، اي مناسبه، ولم يكن هنالك مانع لديك، اجب دعاءه. هذه القضايا ايها الاخوه كلها اجمعوها مع بعضها البعض هي التي تمد جسور المحبه بين الناس، والاسلام هذا هو. طبعا كل ذلك جهد الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اجابه الداعي، كان لبعض منكم يقول، وهل انت تجيب الداعي دائما اذا دعاك؟ يعني ربما قال قائلون هذا الكلام، يعني انا ادعى كثيرا ايها الاخوه الى ولائم، الى حفلات، الى عقود، الى الى. نعم، انا اقول ينبغي استجابه الدعاء جهد الاستطاعه. فهل انا مستطيع؟ مناسبه تقتضي ان اشرح واوضح. لو انني استجبت دعاء الاخوه الذين يدعونني الى مناسبات، طبعا ينبغي ان استجيب للكل، اذا تاكدوا انني لا اقوم باي عمل اخر. عندئذ لن يتاح لي ان امسك كتابا ولا ان امسك قلما وورقا بشكل من الاشكال، وعندئذ تشل فاعليتي. اذا المساله كفتان، اما هذا واما ذاك، ما الذي ينبغي ان اختار؟ لو كنت انسانا لم يكن الله عز وجل في اعمال من هذا القبيل، انا اشعر ان علي ان البي وان اجبر الخاطر وان البي هذا وهذا وذاك، لكن اقام العباد فيما اراد، صدق من قال هذا الكلام، فعلا اقمت في امر وكان الله عز وجل يقول لهذا شانك امشي في هذا الطريق. طيب يا اخي، اذا انا معذور، اذا ينبغي ان يعذرني هؤلاء الاخوه اذا كثرت، واذا يعني حاولت ان استجيب للبعض وان لا استجيب للبعض، هذه مشكله كبرى. ما المبرر لهذا الانتقاء؟ ما المبرر؟ ومع ذلك فانا يعني اقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ينبغي للانسان بقدر استطاعه ان يجمع بين الحسنين، اذا استطاع. اقول هذا حتى لا يتاثر اخ، كثيرا ما يعني يمسك بعض الشباب امام هذا الباب ويعطيه كرب دعوه يطلب مني ان احضر ويقول جبران خاطر، والله كم اتاثر بهذه الكلمه جبران خاطر. طيب انا اذا اردت ان اجبر هذا الخاطر، طيب هذا يقتضيني ان اكسر خواطر اخرى. يعني انا كم وكم يقال لي، طيب ما هو اخر كتاب صدر؟ والله لا يوجد اي شيء. طيب يا اخي والله نعم منتظر، ما في شيء جديد؟ ما في شيء جديد. طيب انا اذا اردت ان استجيب لهذا ولهذا ولهذا وذاك، ما كيف؟ ما خلاص لن اقوم باي عمل. فأنا أعتقد أنني أهدي هؤلاء الإخوة من أعمالي هدية تجعل هذه الهدية شفيعا لي أمام تقصيري. لكن أنا في الوقت ذاته كم أتألم من أنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة الداعي. وأنا أخبط أناسا في هذه البلدة شأنهم جبر الخواطر، يدعون الى فلان، الى جهه كذا، الى كذا، تجدهم دائما موجودين يلبون الدعوات، واكيد هؤلاء يكتب الله لهم اجورا كثيره. لكن ايها الاخوه، الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، يعني رب يوزع الأعمال على الناس حسب أحوال هؤلاء الناس. رجل من الناس أقامه الله على عمل هو الإصلاح بين الناس. كلما اتلهم الخطب وساءت العلاقة بين اثنين تجد هذا الإنسان يذهب ويمضي وقتا طويلا للجمع بين الأخوين ولإزالة هذه المشاكل وللإصلاح بينهما، وهو سعيد بهذا العمل أقامه الله في هذا، ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان للإصلاح. ناس آخرون أقامهم الله عز وجل لجبر الخواطر في الزيارات واستجابة الدعوات المختلفة. الناس آخرين أقامهم الله ليعكفوا على دراسات وعلوم وقراءات وكتابات والردود على أباطيل وإلى آخر ذلك. فما أستطيع أن أقول على الناس جميعا أن ينسجوا هذه الأعمال كلها مع بعضها مع بعض حتى تشرك حساء. نعم، الكل بقى ينبغي ان يمارسوا هذه الاعمال كلها، هي مخالفه لسنه الله سبحانه وتعالى. تنوعت الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال. المهم اننا نعود فنقول هذه الامور تبدو بحسب الظاهر بسيطه، ولكنها في الواقع ونفس الامر ذات اهميه كبرى، لانها هي التي تنسج صدى ولحنة الحب في المجتمع الاسلامي. وهذه الامور لا تجدها في غير المجتمعات الاسلاميه، وهي من النعم الجميله التي اغلقها الله سبحانه وتعالى علينا. الحديث الاول هو نفس الحديث الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا متفق عليه. الآن الأول من حديث البراء بن عازم، والحديث الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثالث حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقوم يوم القيامة، يعني طبعا الحساب من الأمور التي يجب الاعتقاد بها. سمى الله يوم القيامة يوم الحساب، من جملة أسماء يوم القيامة يوم الحساب. وحساب الله بكل إنسان إنسان على حدة. فيؤتى بأناس قصروا في هذه الواجبات، أناس يعني واحد بس فيها تبلغ الملايين. يقول لأحدهم: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. تمام، هذا الكلام بس حسب الظاهر غير مقبول. رب العالمين لا يشبهه شيء، وهو القائل ليس كمثله شيء، وهو القائل ايضا ولم يكن له كفوا احد. طيب، اذا البارئ لا يمكن ان يمرض، لانه لو مرض لاشبه عباده الذين يمرضون. لذلك يقول العبد: يا رب كيف اعودك وأنت رب العالمين؟ ربي عز وجل يلقي على لسانه هذا الجواب، يلهمه هذا الجواب. وإلا في الواقع من نوقش الحساب عذب، وليس شيئا يسيرا إذا خاطب الله العبد بكلام من هذا القبيل أن يتذكر الجواب. لكن سبحان من ألهم الجواب، يلهم الجواب. يقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما في أروع من هذا الكلام، ما في أرق من هذا الكلام، ما في أبلغ من هذا الكلام. وينبغي أن نعلم أن هذا كلام بليغ، كلام مجازي وليس على ظاهره. ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس جسدا، ولا يتحيز في مكان، لا ينتقل من مكان إلى مكان، يغيب عن مكان ليوجد في مكان آخر، هذا شأننا نحن. لكن ما المعنى؟ المعنى كبير وعظيم جدا. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى تتجلى رحمته على عبده المريض. صحيح يبتليه بالمرض، لكن المريض دائما يكون محفوفا برعاية الله وبتحنان الله وبرحمته، نعم وبرعايته. فأنت عندما تعود المريض كأنك ذهبت إلى بيت الله الحرام، كأنك دخلت بيتا من بيوت الله لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة عباده. يعني أنك تتعرض إلى فحات الرحمة الإلهية من خلال قربك من هذا المريض، لأن هذا المريض محل لتجليات الرحمة الإلهية. فإذا بنيت إلى هذا المريض وسكنت إليه وجلست إليه دقائق أصابك رشاش من هذه الرحمات الإلهية التي يسبغها الله سبحانه وتعالى على هذا المريض. هذا شيء. الشيء الثاني، المريض أيها الإخوة يشعر أنه يعني يعيش في برزخ بين الدنيا والآخرة، هكذا يشعر، لأنه يشم رائحة الموت. هذا شيء. الشيء الثاني أن المريض ينعزل عن المجتمع بسبب مرضه، وكلما ازداد انعزالا عن المجتمع بسبب مرضه كلما حن إلى الناس وكلما اشتاق إلى الذين كان يراهم ويجلس إليهم ويستأنس بهم. فإذا جاءه إنسان من المجتمع الذي انعزل عنه يشم فيه رائحة الدنيا التي ابتعد عنها، يشم فيه رائحة الأنس يستأنس به. إذا دخلت السرور في قلب هذا المريض بسببك، بسبب زيارتك له، بسبب جلوسك إليه، طيب فأنت بهذه الحالة اكتسبت أجرا كبيرا كبيرا كبيرا من عند الله سبحانه وتعالى. المريض قلبه منكسر، والله يقول في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم، مو أني مراعي من جنبهم والعياذ بالله، هذا لا يريد، ولكن يعني أن رحمتي لا تنفك عنه وأن رعايتي لا تنفصل عنه بشكل من الأشكال. فإذا أقبلت إلى هذا الإنسان وأدخلت السرور في قلبه وآنسته فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجرا كبيرا، كأنك عدت الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا التعبير الرقيق والبليغ تعبيرا عن مدى الفضل الذي يناله الإنسان الذي يزور المريض. كان هنالك من الناس من لا شأن لهم إلا زيارة المرضى، سمع فلان مريض يأتي إليه فيزوره، يجلس إليه، يؤنسه، يزيل وحشته، يدعو الله سبحانه وتعالى له ثم يقوم. نعم طبعا زيارة المريض لها آداب، كلها تنبع من الذوق العالي الذي يربي الإسلام عليه المسلمين. من ذلك أن لا يطيل المجلس، من ذلك أن لا يستجر بزيارته إلى ضيافه من أجل أن لا يرهق أهل البيت. نعم، ولكن هذا هو الأصل، إلا إذا علم أن هذا المريض لا يجب أن يطيل الجلوس عنده، يستأنس أطال الجلوس عنده، ففي هذه الحالة يتحول الأمر إلى العكس، يطيل الجلوس، لأن العلة في هذا لأن المريض يحتاج إلى أن يقوم، إلى أن يسير من وضع أمره، لعله له أمر يعني لم يريد أن يطيعك عليها. من أجل ذلك استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون زيارة المريض خفيفة، لكن إذا علمت أن العكس ونريد ان تبقى يتشبث بك، رآك كأنك جئت من الدنيا التي كاد ان يودعها، فابقى عنده ولا مانع ولا حرج. هذا معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ثم يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الطعام فلم تطعمني، وقل يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ يعني أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك الطعام الآن عندي، شاهدا على رحمتك، شاهدا على كرمك، شاهدا على عطائك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى قوله يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. لهذا الكلام يقوله الله عز وجل لكل منا عندما نجد فقراء قد عض الجوع على أمعائهم، ثم نشع نحن بوجوهنا عنهم وندعهم للأقدار التي زجتهم في هذه الحال، كأني بكلام رب العالمين يلاحقنا بهذا الشكل الآن، لأن هذا ينطبق على كل جائع، كل جائع ينطبق على هذا الكلام. وكيف إذا تخيلت الواقع؟ تخيلوا أيها الإخوة واقع مجتمعنا، تخيلوا أنكم دخلتم بيوتات كثيرة في ضواحي هذه المدينة، لا أريد أن أسمي، ماذا ستجدون؟ ستجدون أشياء تمزق القلب. أنا أعلم أن هنالك أسرا تنام على الطوى، يعني تنام وهي تعانق الجوع، موجود هذا. وأنا أعلم أن هنالك أناسا ربما تمر الأيام عليهم وطعامهم في غداء الخبز الذي لا يوجد معه أي إدانة. كيف يكون مجتمع بهذا الشكل متعرضا لرحمة الله عندما يكون هذا حالة؟ نكمل إن شاء الله حديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.